العاذري هنا يقف. ايش يقول لك؟ يقول لك ابن تيميه يشترط التكذيب والجحود، لكنه من خباثته، لا اقول من حمقه بل من خباثته، يبتر قوله او عدم اعتقاد وجوب اتباعه، وجوب اتباعه او المسره بانخفاض دينه او المساءه بظهور دينه. طيب وجوب الاتباع عملي ولا مش عملي؟ الاتباع عملي، وجوب الاتباع عملي. اذا كان التكذيب والجحود والبغض هذا امر قلبي وهذا نقر به جميعا، فماذا عن وجوب الاتباع؟ او ليس عمليا او ليس ظاهرا؟ ماذا عن المسره عندما قال او المسره بانخفاض دين الله؟ ماذا عن المسره؟ هذه ايضا مخفيه ام انها ظاهره؟ ماذا عن المساءه بظهور الدين، اي بظهور دين الله؟ لذلك المنافق يستاء من ظهور دين الله ويسر ويفرح بظهور دين اعداء الله. اذا هذه كلها من الظاهره العمليه، وستتضح معك الصوره رويدا رويدا. اذا معنى ذلك بان الكفر، كفر النفاق والذي هو من النفاق الاكبر، له ضوابط. ضابطه الاول هو ابطان التكذيب لله سبحانه وتعالى او لدينه او لرسوله، وكذلك البغض، وكذلك الفرح بظهور الكفر وانخفاض الاسلام. لاحظ ان هذه الضوابط الثلاثه كلها قلبيه، لكن هذه الضوابط لها لوازم لا بد ان تظهر على الجوارح، ولقد بينا ذلك لما تكلمنا عن كفر التكذيب. يعني لما تكلمنا عن كفر التكذيب قلنا بان هنالك التكذيب العملي، ولما ايضا عندنا الان البغض والذي هو مناقض لشرط ايضا الا وهو شرط المحبه، لذلك المنافق يكون عنده بغض لله او للرسول او للدين، هذا قلبي ولكن ايضا له لوازم ظاهره تكون عمليه، وكذلك بالنسبه للفرح. طيب هكذا يكون النفاق الاكبر. طيب النفاق الاصغر ما هو ضابطه؟ اما النفاق الاصغر فهو ان يتظاهر الانسان بالخير ويضمر الشر، يضمر المعصيه، يضمر الشر، لكنه يتظاهر بالخير. ولكن حتى لا يكون هذا النفاق الاصغر نفاقا اكبر لا بد من وجود التصديق والمحبه والانقياد. اذا قلنا ان النفاق الاكبر، النفاق الاكبر من ضوابطه ابطان التكذيب والبغض والفرح، وهذا مرده الى الانقياد، والانقياد مرده الى الظواهر او الى العمل الظاهري. كذلك بالنسبه للنفاق الاصغر حتى لا يكون اكبر فابطان، ابطان الشر او ابطان المعصيه وإظهار الخير هذا نفاق أصغر، لكن لا بد أن يكون معه، أي مع هذا المنافق، أن يكون معه أصل وجود التصديق والمحبة والانقياد للدين. لأنه إن لم يكن هنالك أصل لوجود التصديق والمحبة والانقياد للدين فهذا إنما هو نفاق أكبر. لذلك فإنك ستجد أن ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول النفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفر، وعلى النفاق الأصغر الذي هو اختلاف ما بين السر والعلانية في الواجبات. جاء ذلك في الفتاوى في الجزء 11. الآن حتى تتضح الصورة معك أكثر، قلنا أن أصل النفاق محله أين؟ في القلب. هل قلنا ذلك من عندنا؟ لا، الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك عندما قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، ويقول أيضا سبحانه وتعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذن الله سبحانه وتعالى وصف المنافقين بأن في قلوبهم مرض في آيات أخرى، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن أصل النفاق في القلب، لكن من نفس الآيات الآن ستفهم النقطة، من نفس الآيات ألم يقل الله تعالى فأعقبهم نفاق في قلوبهم؟ طيب من نفس الآيات حتى لا تترك مجال للمشغبين من المرجئة والعاذرية أنه يقول لك النفاق لا يحكم بنفاقه إلا إذا أقر بلسانه واعترف، لأن هذا أمر قلوب